العالمين من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح ساطعات الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجرات 18 آية باتفاق مدنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقطعوا أمرا قبل أن يحكم الله ورسوله، قالها الواحد. وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، معناه لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. وقوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، معناه اصطفاهم. وقوله تعالى: لعنتم، معناه أصابكم العنت وهو الضرر. وقوله تعالى: فإن فاءت، معناه رجعت. وقوله تعالى: وأقسطوا، معناه اعدلوا. وقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، معناه لا تعيبوا. ولا تنابزوا بالألقاب، معناه لا تقولوا يا كافر يا فاسق. وقوله تعالى: إن بعض الظن إثم، معناه كل الظن. وقوله تعالى: ولا تجسسوا، معناه لا تبحثوا. وقوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل، قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام، فالشعوب أكبر من القبائل. وقوله تعالى: لتعارفوا، معناه لتعلموا. وقوله تعالى: ثم لم يرتابوا، معناه لم يشكوا. وقوله تعالى: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، معناه لا ينقصكم. وقوله تعالى: ولكن قولوا أسلمنا، معناه استسلمنا لخوف القتل والسبي. نعم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقطعوا أمرا قبل أن يحكم الله ورسوله، قالها الواحد. وقال المفسرون: لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقوله رسول الله أو يفعله. قال أبو عبيدة: العرب تقول لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، أي لا تعجل بالأمر والنهي قبله. المعنى: لا تتكلموا بين يدي كلامه ولا تتقدموه في شيء من أفعاله. يوضح ذلك تفسير الإمام الهادي عليه السلام لهذه الآية حيث قال: هذا نهي من الله سبحانه للمؤمنين ألا يتقدموا في شيء من الأشياء، بسيط أو أمر أو أخذ أو إعطاء وإيمان عدو، يعني إيمان عدو من الأمان طال إيمان، أو أخذ أيمان من عدو، أو مسالم، لا أيمان يعني من الأمان، أمان عدو، أو مسالمة، أو لقاء دون الله ورسوله، والإذن في ذلك من الله ورسوله. أي لا يجوز لأحد أن يتقدم قبل أن يعرف الحكم ولا يجب. وهذا تأتي تنطبق الآن في مثلا عند العلماء، ما يأتي الإنسان في حضرة العلماء، ولكن لا يعطي للعالم فرصة أن يتكلم، يفتي قبل أن يتكلم العالم أصلا. يعني يجي في حلقة عند عالم أو كذا وكذا، ويأتي أحدهم يستفتي، فتجد أن هؤلاء الطلاب هم اللي يفتوا قبل أن يتكلم العالم أصلا. وشفناها وشاهدناها يعني مع أيام كنا في حضرة في مولى إمام مجد الدين سلام الله عليه، وكذلك عند سيدي قاسم وغيرهم. يعني تجد المستفتي ما يكمل السؤال إلا وقد الفتاوى. يعني حتى أني أذكر في يوم من الأيام قلت للمولى سلام الله عليه سيدي ميز الدين، فما قلت أضو ما عاد احنا في حاجة، خلاص قدهم دولة ما شاء الله، كل واحد قد أفتى ما قد أمداها أصلا يرد أو يتكلم يضحك. فحتى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله ما كان حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان هذا الشيء موجود عنده. كان يتكلم ورسول الله موجود، ويفتو رسول الله موجود، ويتكلم في حضرة رسول الله بما لا يعلم حتى. ولذلك نزل القرآن يحذرهم من هذا الشيء. سبب النزول قيل واختلف في سبب نزولها، فقيل إن عمرو بن أمية الضمري ورجلين معه قتلوا رجلين من بني سليم ظنوهما مشركين من بني عامر. قبل أن يستأذن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعتم، ووداهما، يعني قال يعني عملت عمل ما كان يجب، يعني تقتلوا لكم مسلمين قبل أن تتأكدوا أولا اسألوا، ووداهما أي دفع ديتهما الاثنين. وقيل نزلت في النهي عن التعجيل، عن تعجيل الذبح يوم الأضحى، قيل الصلاة، وقالت عائشة نزلت في النهي عن صوم يوم الشك، وقيل غير ذلك. وذكر اليدين في حق الله مجاز، لا تقدموا بين يدي الله، على طريق التخيل، ويراد بقولهم بين يدي كذا في غيره تعالى، قدام الشيء وأمام الشيء، ومنه بين يدي عذاب شديد. ويجوز أن يكون ذكر الله تعالى مقدمة لذكر رسوله يفيد التأكيد، نحو قولهم أعجبني زيد وأدبه، أي أعجبني أدب زيد، فيراد لا تقدموا بين يدي رسول الله. ويجوز أن يقدر مضافة إلى تقدموا بين يدي وحي الله أو بين يدي أمر الله ونهيه. وقرأ ابن مسعود وقتادة ويعقوب تقدموا بفتح التاء والدال، تقدموا، قال الفراء والزجاج ومعناهما واحد، قدمت وتقدمت، ذكره في التجريد. واتقوا الله بترك ما نهاكم، إن الله سميع عليم، يعني سميعا لقولكم عليما بفعلكم، وحقه أن يتقى. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا نطق ونطقتم فلا تبلغ أصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وعليكم أن تغضوا بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم حتى تميز مرتبته. إذا حضرتم ودخلتم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله فلا ترفع أصواتكم في الحديث معه أو في الاستفسار أو الاستفتاء، يجب أن يكون الحديث بأدب، فأنتم في حضرة محمد بن عبد الله، في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لابد من استشعار الخشية، من استشعار الأدب، من استشعار مكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك استشعار حضرة رسول الله في حضرة العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فعندما يأتي أحد ويحضر في حضرة العلماء فيجب أن يستشعر هذه المكانة لهؤلاء العلماء. فأنا أذكر يعني عندما كنا مع المولى رحمه الله، والله لا نجرؤ على السؤال من هيبته ومن احترامه ومن مكانته في قلوبنا، إن أحدنا لا يستطيع أن يسأل ويعني يخبر اللي جنبه بالسؤال، يقول اسأل أنت وأنا أستمع، ولكن هذا ما يجب في حضور العلماء واحترام العلماء، وكذلك عدم رفع الصوت. وقوله لا ترفعوا نهي عن قول ينبي عن ذلك الأمر، لأن من يرفع صوته عند غيره يجعل لنفسه اعتبارا. قوله تعالى لا تقدموا، قال نهي عن فعل ينبي عن كونهم عاجلين، وقوله لا ترفعوا نهي عن قول ينبي عن ذلك الأمر، لأن من يرفع صوته عند غيره يجعل لنفسه اعتبارا أو عظمة، وإن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام وترك الاحترام وتكثير النداء عليهم استدعاء منهم. دائما رفع الصوت في حضرة في أي مكان، وعموما يعني حتى في اللجاج، حتى في الشجار، حتى في المراء، لا يرفع، الحمد لله رحمة الله، لا تجد من ليس له حجة رافع صوته، ومن حجته قوية تجده يتحدث بهدوء، لكن هذا الذي لا حجة له أو يريد الباطل أو يأخذ حقوق الناس بالباطل تجد صوته الأعلى. وصاحب الحق حتى وأنت في يعني حضرة العلماء، يعني عندما يكون الإنسان الطلاب عند العالم مثلا ويأتي وقت أسئلة تجد اللي ما هو حافظ صوته مرتفع على أساس ما حد، وذي الهادي تجده هادي اللي يقدر يحافظ داري إيش يقول. فكذلك في كل الأمور، رفع الصوت، لكن الله سبحانه وتعالى أنكر على رفع الأصوات ووصفهم بوصف بئيس، إن أنكر الأصوات يعني مثلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فرفع الصوت يعني غير محبب في أي شيء، يعني حتى في البيت، حتى في تعامل الواحد في بيت، حتى تعامل الواحد في الشارع، حتى تعامل الواحد في دكانه، حتى تعامل الإنسان في عمله في وظيفته، رفع الصوت ليس محبوب إطلاقا. دائما الصوت الهادئ هو الذي يوصل المعلومة ويوصل الفكرة ويوصل ما يريد، الصوت العالي. وإن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام وترك الاحترام وتكثير النداء عليهم، استدعاء منهم لتحديد التيقظ عند كل خطاب، وتطليع للإنصات لكل حكم نازل لئلا يفتروا عن تأمله، ويغفلوا عما أخذوا به من الإنصات في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إعظام صاحب الشرع إعظام لما جاء به. سبب النزول، وفي البرهان قيل أن رجلين من الصحابة كما رأى عنده فارتفعت أصواتهما فنزل ذلك فيهما. طبعا هي نزلت في عمر وأبو بكر كما رأى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت، فقال أبو بكر يعني كنت بعدها إذا تحدثت مع رسول الله لا يسمعني، لا يسمع صوتي حتى يعني يستوضح منه وأخر. فالبعض يعني يأتي رجلين من الصحابة يعني باب احترام لكبار الصحابة وكذا، ما يريدوا أن يوضحوا الأسماء، والحق أنه لابد من ذكر الأسماء، لأن الله سبحانه وتعالى حتى عندما تحدث عن زوجات النبي حددهم، والنبي وضحهم منها عائشة وحفصة في سورة التحريم وفي كذا يعني. نعم. ومعنى قوله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي إذا كلمتموه وهو صامت خفضتم أصواتكم كما تكون مخاطبة المهيب المعظم، نعم، لا كما يجهر بعضكم لبعض. وقال في البرهان وإنما هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه أو كنيته كما يدعو بعضهم بعضا، وليكن دعاءه بالنبوة أو الرسالة كما قال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وعلى آله له المكانة السامية والموقع العظيم في نفوس الأمة وفي نفوس الملائكة وفي نفوس الجن وفي في كل شيء، إلا أن المشكلة أن احنا أبعدنا أو بعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وابتعدنا عن معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعن مكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فأصبح عندنا مجرد اسم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعني الأغلب لا يستطيع أن ينطق الصلاة والسلام عليه، عندما يتحدث عن رسول الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص البعض اختصرها بصاد، إذا جاء في الكتابة يقول قال النبي صاد يعني صلى الله عليه وسلم أو عين عليه السلام. فعندما رفع قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من نفوسنا ومن عقولنا ومن مفهومنا لم نتعامل مع أوامره ونواهيه كما يجب، لأن من لم يعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لم يعظم الله، من لم يعظم رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى عظم رسوله حتى أنه لم يناديه باسمه، لم يأتي يا محمد لا في القرآن ولا يعني يا أيها النبي يا أيها الرسول، بينما في يا موسى يا عيسى سلام الله عليهم كان النداء بأسمائه، إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله فلم يرد اسمه في القرآن إلا بيا أيها النبي أو يا أيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك لم نعرف شمائل رسول الله، لم نعرف مكانة رسول الله، لم نعرف قدر رسول الله، لم نعرف يعني فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، اكتفينا يعني إذا قد استطعنا أن نقول اللهم صل على محمد وآله وكأننا قد استطعنا أن نأتي بكل شيء، يعني لا تعظموا رسول الله، رسول الله قال لا تعظموني أولاد، ما قال لا تعبدوني، ما قال يعني يعبدوني، ولكن التعظيم أنت تعظم الملك وتعظم الأب وتعظم الأم وتعظم، فهذا أفضل من أبيك وأمك وملكك ورئيسك، وهو أفضل من يعني من بني البشر. يعني أخرج الناس من الظلمات إلى النور، اصطفاه الله اصطفاء واختاره الله اختيار، وأنزل الملائكة إلى عنده ورفعه إلى السماء السابعة. كم نتحدث عن فضائل وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجب والله ان احنا نركز عليه، ان نعيد قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيد قراءة محمد بن عبد الله، نعيد قراءة فضل محمد بن عبد الله، حتى نعرف ماذا يعني محمد بن عبد الله لنا. عندما يتحدث الانسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف انه يتعامل مع سيد البشر، مع من الله سبحانه وتعالى وصفه بوصف لم يوصف به أحد، لا من الملائكة ولا من البشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن هذه من أسماء الله، ليست من أسماء الله الرؤوف الرحيم، ومع ذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف لأنه أهل له. وإنك لعلى خلق عظيم. من اللي مدح الله سبحانه وتعالى اللي يقول الكلام هذا؟ ما هو بشر. احنا نجلس نبحث ماذا قالوا المستشرقين عن رسول الله، قالوا ان اعظم رجل في التاريخ محمد، وذاك قال ان اعظم رجل مر على البشرية محمد، وذاك قال. ولكن عندما نرجع الى كتاب الله، الى الله سبحانه وتعالى، واذا هو يقول انك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت كان خلقه القرآن. يعني يقول أنس بن مالك قال خدمته 10 سنوات والله لم يقل لي لما فعلت ولما لا تفعل، وإذا اشتد غضبه وضرب بالمسواك سلام الله عليه. يعني وين هذا؟ وين يعني جارية في السوق سوداء مسكينة خرجت من بيت أهلها تشتري فأضاعت النقود فجلست تبكي، فمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإذا تبكي فجلست قال مالك؟ قالت والله يا رسول الله أرسلوني أهلي وضيعت الدراهم فبارني كان معه ثوب أو كذا، فباع ثوبه وأشترى لها وجمع لها المبلغ اللي ضيعته وودها، قال يا الله خلاص راحت واشترت رجع وناجاتت بس، قال ما قد قضينا يعني خلاص، قالت يتأخر. فيقولوا وينكم؟ محمد بن عبد الله ملائكة جبريل عليه السلام وإسرافيل يستأذنون الله لزيارة، وملائكة الله يستأذنون الله لزيارة محمد بن عبد الله، والكون كله يقف مع محمد بن عبد الله، ويعني هذا الرجل العظيم، ويأتي لهذه الجارية المسكينة جالسة، قال خلصنا موضوع المبلغ والهذي، قالت إني أتأخر، قال إذن يلا أنا وأنت إلى عنده، ويأخذ هذه الجارية المسكينة ومعه حتى يصل البيت. ويطرق الباب على الحمد لله ورحمه الله، السلام عليكم ما أحد يرد عليه، السلام عليكم ما أحد يرد عليه، السلام عليكم الثالثة ردوا عليه، قال ما لكم؟ قالوا يا رسول الله كنا نريد أن نستزيد من كلامك، يعني فرصة وصلت إلى بين أيدينا كيف نضيعها؟ ما يعني قالها إن جاريتكم كذا وكذا وكذا، قالها في حرة الوجه، قال لم أرى مثل اليوم، هو صلوات الله عليه يعني قال لم أرى مثل اليوم، صدقه ومشي مع ضعيف وزد اعتاق رقبه، شوف فرحة رسول الله بهذا كله. هذا وين؟ عندما صلوات الله عليه وعلى آله يكون التعامل بهذا هو القدوة، هذا حين عندما يقول الإنسان يجب أن يكون قدوة للأمة من من من ها هذه التصرفات. فقلت محمد صلوات الله عليه وعلى آله رسول الله نبي الله حبيب الله لم نعرف حقه حقيقة يعني، ولذلك نتعامل بشيء من الرجل يعني. الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته، شوف بدأ بنفسه فأنا بملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي. كم هذا الفخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال معاوية قال دعونا، يعني لما قالوا أنك وصلت من الشهرة وكذا، قال دعونا من كل شهرة ومن كل عز ومن كل فخر ومن كل، والله لقد أخذ هذا من الفخر ما لم يأخذه أحد، فيكفيه أنه يرفع اسمه مع اسم الله كل يوم 5 مرات. هذا هو قال. أنا إحنا وش سوي، حاولوا أنهم يلغوا، ما يستطيعون يلغوا هذا العظمة، يعني يقترن اسمه باسم الله، تدوي المآذن أشهد أن محمد رسول الله. إلى من صلى عليه دخل الجنة، ومن سلم عليه رد عليه السلام. كم نتحدث عن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رفع الصوت، يعني ترفع أصواتكم عند رسول الله، إيش النتيجة؟ نتيجة إحباط عمل. ليش؟ لأن شوف من أنت في حضرة من؟ يعني إحنا نقول لو الإنسان ارتكب ما ارتكب من المعاصي وتاب، تاب الله عليه، لكن أن يأتي يرفع صوته ولم يشرك ولم يزني ولم يرتكب شيء ولم يشرب الخمر ولم إنما رفع صوته، لكن عند من؟ إذن يجب أن نفهم نعرف هذا الشيء. نعم. وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف، وإنما الغرض ألا ينتهي ذلك إلى حد لا يناسب ما يخاطب به العظماء، لكن يتكلف من الغض ما يدل على توقير المخاطب. ولم يتناول النهي أيضا الرفع الذي لا يتأذى به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو ونحو ذلك، ثم علل ذلك بقوله عز وجل أن تحبط أعمال بسبب رفع هذا الصوت، أي تهلك وتبطل. والعرب فيما تقول حبط الجمل إذا مات. وعن ابن عباس نزلت في ثابت بن قيس وكان في إذنه وقف، وكان جهور الصوت، فإذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يتأذى، وأنه لما نزلت فقد ثابت، فتوقده صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر بشأنه، فسأله فقال أخاف أن يكون عملي قد حبط، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لست هناك، إنك تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة. يعني هذا رجل احترم رسول الله صلى الله عليه وآله، احترم النبي صلى الله عليه وآله، أصنج ما يسمع، يحتاج أنه يجلس مع رسول الله، ويحتاج أن الأصنج يرفع صوته كأن الناس مهلة ما يسمع. فلما قالوا لنا نزلت هذه الآية أنكفت، ففقد رسول الله، أنا من الناس اللي فيهم خير، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة وين ثابت بن قيس؟ قالوا يا رسول الله بعد ما نزلت هذه الآية خاف، فأرسل إليه وأتى ما رجع. الله يا رسول الله أخشى أنك تحبط العمل كله، من صوتي جهوري، وأنا فيه ناس بعضهم صوته جهوري كذا ما يستطيع أن يتحدث بلطف، تسمع صوته يعني يده خارج عنا قصة. يعني عندما علم الله سبحانه وتعالى صدق نيته، وعلم الله صدق سريرته وصفاء سريرته وتوقيره وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كان هذا الرد العظيم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ربما تمنوا جميعا لو كانوا هم ثابت بن قيس، قال لست هناك، يعني أنت ما أنت منهم، ما أنت ممن نزلت هذه الآية في تقريعه وتوبيخه وتخويفه وتهديده، لست هناك، إنك تعيش بخير. هذا محمد بن عبد الله، يعني عندما يقول هذا الكلام خلاص إنك تعيش بخير، وتموت بخير وإنك من أهل الجنة. هذه شهادة خصوصية، يعني ما هي زي ما بعض يأتي بأحاديث يختلقها اختلاق، إن هناك من هو مبشر بالجنة وهناك من كذا وهناك، هذا يعني مخصوصة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: أخرج مثله البخاري ومسلم في الإيمان، والنسائي في التفسير، وابن جرير والواحدي. نعم. قلت: وروى الإمام الناصر الحق الحسن بن علي الأطروش في كتابه البساط أن هذه الآية نزلت في الخيرين أبي بكر وعمر، قال عليه السلام: فإذا كان مثل عمل أبي بكر وعمر وإقرارهما الذي هو إيمانهما تحبط وتبطل إذا رفع أصواتهما فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانهما في الإسلام، فما يكون حال سواهما. قال: إذا كان هذا أبو بكر وعمر على أعمالهم، منهم من أستاذ أبو بكر من السابقين الأولين في الإسلام، وعمر من المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولهم مكانتهم في الإسلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهددوا بهذا الشكل ونسفت أعمالهم نسفا، فكيف بغيره؟ قال عليه السلام: قال: حدثنا بشر بن عبد الوهاب بدمشق، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا نافع ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أو مليكة: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدما على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع ابن حابس الحنظلي أخي بني مشاجع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم وفد بني تميم قال أبو بكر: اجعل عليهم فلان اللي هو الأقرع بن حابس، وعمر قال: لا، واحد ثاني. فتشادى في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله، قال أبو بكر: ها أنك ما بالله تريد أن تغيظني بهذا اللي أنت تسويه، وهذا رد عليه. فارتفعت الأصوات فنزل القرآن، ما فيه مجال، هذا محمد بن عبد الله، لا كرامة لمن تطاول أو حاول أو كذا، مع أنهما لا يقصد فيها استخفاف برسول الله صلى الله عليه وعلى الله قطع، ولكن مهما يكن فهو محمد بن عبد الله، أنت في حضرة محمد. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير ولم يذكر ذلك أو لم يذكر ذلك عن أبيه، ذكر أن عمر بعد ذلك كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، يعني يسار لا يسمعه حتى يستفهمه من خفيض صوته، كأنه يعيد عليه: ما إيش قلت، ماذا قلت، من خفض الصوت. قلت: ومثل هذا في البخاري بإسناده إلى ابن أبي مليكة، وهو في التجريد أيضا. قال عليه السلام: وإني لأكثر التعجب من قوم لهم عقول وتمييز وفهم، يسمعون الله سبحانه يقول لمن عصاه وعصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أولئك بالمؤمنين، فيقولون: بلى هم مؤمنون، إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، فالله المستعان. انتهى. قال في الكشاف: وقول أن تحبط أعمالكم منصوب الموضع على أنه مفعول له، وفي متعلقه وجهان، أحدهما أن يتعلق بمعنى النهي، أي انتهوا عما نهيتم لخشية حبوط أعمالكم، أي بطلانها من حبطة الإبل إذا أكلت الخضراء، أي بقل الربيع، فتنتفخ بطونها فتهلك. ويجوز أن تتعلق بنفس الفعل، ويكون المعنى أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه لأجل الحبوط، لأنه لما كان بصدد الأداء إلى الحبوط جعل كأنه لأجله، فكأنه العلة والسبب في إيجاده على سبيل التمثيل، كقوله: ليكونوا لكم عدو، ذكره في الكشاف. ثم قال تعالى: وأنتم لا تشعرون، حبوطها أي لا تعلمون، يعني أنها حبطت. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر، يعني أما أي شيء يجي في هو داري كل شيء في أمواله وكل شيء، لكن ما في الدين، ولو راح الدين كله ما درى، ما هو فطن، الفطن معنى الذكي. فعلى المؤمن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق شايف لا يزال يتوقع. واعلم أن الله تعالى لما أمر المؤمنين باحترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه وتقديمه على أنفسهم وعلى كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه بالرأفة والرحمة وأن يكون أرأف بهم من الوالد كما قال واخفض جناحك للمؤمنين وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وقال لا ولا تكن كصاحب الحوت إلى غير ذلك لئلا تكون خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون الأحرار بالقهر فيكون انقيادهم له لوجه الله تعالى. ثم أثنى على المؤمنين باحترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه وإجلاله وتعظيمه فقال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أي يغضونها عند خطابه. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا ومن كلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا الله يا الله. اللهم استجب منا ويا ذا الجلال والإكرام بحق محمد وآل محمد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. إذن أنا أعتقد أن